وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها، يعني لسان ولا لا عائشة ورضي خويلد فرميتي، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يغمر إخوة صلاة والسلام إخوة السربة نهي ليكردون عن البيصال لبيصال وصال بكردي وتقياندن ولا شرع شاء بريتيا لا الرجوي أم رجاء بدي بدم رجي داهاتو ونشيني إنسان كاتك أغاتا وقتي بربان رجوكي نشكيني و تاوكو ماوي خواردنو خواردنو تفربي ككاتي فجر فجر درج في هشتهر رجوكي نشكاندوا چو که نیتی نیبش کنی، پسشان روزی که شیتی دیه بسره، و هنیکالن دو روز، هنیکالن سیانه، هنیکالن همون صالحه، و اوی صحیحه، انشالله دو روز و سه روز، کسی که روزی گرد، روز که اینش کن، و حتی وقت روزی دهاتو، ام بریتیلا، ام حدیثی که باسی که نهى عن الوصال يا نهاهم عن الوصال وترق لي كل دول الصحابة كان ونهي لي كل من كوا رجوكا يعني بدنا الدم يكو ونشكن بوشي رحمة لهم أم نهي لبرشي بوع لك دياليك لبر رحمة بوكو بزيهاتنا ويك بصحابة شكو قرزة لس الإنسان دور وش خوارد النخوات. فقالوا إنك تواصل أي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام والله تأخذ بصالك يتربوك الرجل لي ما كي مش بصالك نوكوتو رسول الله فرمي إني لست كهيئتكم من وكو يونيم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني من للاين بروردقار ونانم بي أدريو من للاين پروردگار ما خواردنم پی ادری و خواردنوم پی ادری خواردنم پی ادری و خواردنوم پی ادری لیرا ما بس لو نیه که پیغمبر خو علی صلوات و سلام لبهشت خواردن و خواردنوی پی ادری اما یک هر وها ما بس ایش لو نیه فریشته اگر لعنت خوا و هر به حقیقی خواردنو خواردنوی باید هنی. ما بس چیه لام حدیثا؟ اول صحیحه انشاءالله. ما بس لوتانی لناو شعور هستی که اجی حبی خوا و خوشی سنی خوا و لذتی دینداری و عبادت مشغوله که ال خواردنو خواردنوا. اشتی باش زور معروفه. كإنسان مشغول خوشوي استكيب به خواردن و خواردنوا نخوا هر بو يا اكل شعراء عليتي علي مشغول خوشوي استكم جوانيكي او بو يا جيك بو تجيغروي خواردن و خواردنوا خواردن و خواردنوا ظلم نوا يعني هو كوي كبير لو كانت وقاي خواردني خوارد بيت جاء لريد الناس شو اشتهى انسان سر حتى اس الطلباء كات خريكي خوندنا لكات امتحانات كتابي جدي ما بسته زور سر قال ناتواني زور خوارد من خوارد نو بخوا شو كما مشغول اشتهى كثر اگر بيلي مشغول بيو سر قال او بيت زور خوارد من خوارد نو طلي ناوت شاء بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دبروا يسر قال عبادته بالشو وهل وها بروجيش خليك عبادته لناو نازو نعمتك طاعته كلبيري أواتو خواردنو خواردنوه أم حديثة كم الله فائديتي دا لو أنا حرام كردني وصال أوي صحيح الأقوال أهل علم وصال درستها تاوكو باشيو كسي حزيك لطواني وصالك تا باشي أما رجي دها تجيب الدمي أوه النابت رجي دها تجيب القلب أوه النابت أي حرامك يا كراهتك التحريم يا كراهي تنزيها والله أعلم ظاهري نصك بو كراهي تحريمه هل وها وصال لا تايبت من ديكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتك بس تايبت من ديها البيغمري أكي بيغمري خوش من عيسى والسلام قمرا تايبت من ديها يكي لو خصائصه تايبت من ديانا بريتيا لمسألة الوصال دو روج وسيروج روجوين اشكان دوا للان خواه وخوارن وخوارن ويفيد الله سبحانه هربها فائده كتير اوتان يكوا هرشتيك در حق بيغمري خواه دروز بيه در حق ما تكشي دروس الشرعية در حق ما تكش جائزة بويش صحابوتي يعني توجه كي وكأنه هرتي بو توجه بو امرشو يا رسول الله أو زهادتي نأميان لو جورتك تايبت بخوم اوه ايو بكم مني هلو هان دروس تكاتي ما مساق سيكر معارضة بكي ما مساق بو آية اوشت الشرعية بو شرعية اي بو آو هاي هيتشي تداني إنسان بأدبوا أو بكات هل وهذا دروس الإنسان بسال لنهي لا لا لا علبك هو كارك شيء وش توايا ومن نرى تبابي تنطع بل لو كتب علماء كان معنا لو كتب منهج كان لو كتب كان سنة ولو كتب كان عقيدة بل توت أنا كيف من الشافعي والله لا يقال للأصل لما وكيف ناوت لي بوايا شو نوايا كالأصل أم وايا بلا مشتيكش إنسان حسبك وجهك بزاني قيتك بسير بقولن بلي بوتي أفراد من باب الاستفسار نك من باب الاستنكار بوي بزاني شيء نك بو نقولي كردنو قالتا كردن بدينو وسكايتي كردن بدين بلا بوتي لدينا أفراد نوي مراتي بيابا تجلى والله ما صح يا كيتوبو إسالة أبوانية جاري ويا بيابيش مراتي نوي مراتي أفراد بقى بوي أبو زرها يبصي بلي بياو يا بلي أفراد نوي ميلاتي بياو ببرسي هلاي أقول الله يبوه الله إخوانا فرمي للذكر مثل حظ الأنثيين ألين آتك بخسياقك يا با لحالتك لو حالتنا للذكر مثل حظ الأنثيين نيودو بمطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين آيتك نيابة ناخوي أم آيتا بشيك لآيتك باشو بيشي هي للسياق وشوارشي ورصيك هاتوا هي بخلتنا وشوارشي أوكي خويا دعا يا وابي الله لبر أول لبر أول لبر أول أفرد نيوي ميلاتي بيا وبل لهني حالتا هني حالتش بيا ونيوي ميلاتي أفرد به هروها الصحابة شاويا لبي غمري خواك عليه الصلاة والسلام كاريك أنا كرت شاويا لو بري دخوان نيرش بيدعى دابه هنا دخوان بيجن كاريبك كهاد أما يكرت شاوي لبي غمري خواب رأي صلى الله عليه وسلم شو رسول خواب أي فرمو صلى الله عليه وسلم خواب إلي سربي هل وها بالصلاة خواب تدايا يعني خواردني دينا وكو سببتو أي خواب تينيو برسيد نابي أما دا صلاة شي هي واد ليبكا برسيو تيني تجنبت أو تاني أفرمي يعني بذكر وبطاعت بذكر وبطاعة بتخوارد وخوارد وبوين وفرشتك أفرموا عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه لا أبي قتادة وحارث بن ربعي رضي إخوائي لابين فرميتي بيغمري خواه فرميتي صلاة والسلام إخوائي لسربي إني لأقوم إلى الصلاة جاري واهي هلصم نجكاء جامدا وأريد أن أطول فيها وأشمل يدري يجيب كما هو دسيش بيئكم ودريجي أكموا. فأسمع بكاء الصبي جملة قرياني منالك أبي لمزجوتك وأشكري لدروي مزجوتك ودني بي بلا أمين دولة والله أعلم شك الظاهري دني منال لما لكان ونهتنا مزجوت بلام دنگی منال کل نام مزگوب بگیره دنگی تلای پیامبری خواهی صلی الله علیه و سلم چون آفرتان هل نام مزگوب در ریزی دعوا نیوجان کرد فأتجوز فی صلات یعنی تخفیف یعنی نیوجا کم سوک کرد و کراهیت ان اشق على امی لبروی حزم نیه کرد بار گرانی و بار قرصی بخم سر دایکی بو دایکی لناو نیوجایا بجبینه منال که اگیره جا اگیره نیوجا که خوی نامینید بویا حزناکم و پیم خوش نیه دایی که برگران بیه ناراحت بیه بویا چی اکم؟ بویا نوجه کم سوکه کم و ام حدیثش کم ملی فائده گوری تی دایی که لوانا رحمتی پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم اینما بعث رحمه جیتو بالحنیفیت السمحه جا سوکی دینا کی ام دین دینی آسانه اکو باس من کدرسی پیشو هر نوجه دو ساعتی پینا چوه هر نوجه ساعتی که پی ناتوی یعنی بتابتی لازم سان روشگار زور کرده بیتا یعنی اگر هر نوجه ساعتی که پی بچوه نوجه بانی ساعتی نوجه نمارو ساعتی نوجه عصر ساعتی نوجه مغرب ساعتی خلق لکیو کارو باریم کرده خلق لکیو ایشیم کرده بای یکشت تر یعنی اوانی سایق سایلن سفریان بکرد بایا بونونه بچوین دو شهری رگان پین ساعت بای شش ساعت بای خو فقیر توزی ریب و دوازی بونیش توزی تو دوازی بونیش وانی ها دی امر رحمت اسلامه امر رحمت اسلامه برو ببصره بخوت لبیانی بکوره سعاد وان زینی مرو لا ادی پینج دقه دور کاد نیوشه کی سرک ایتو لا عسره دوای دو ساعت و نیم سه ساعت لا ادی پینج دقه دور کاد نیوشه کی دوای دو سه ساعت نوجی مغرب ده لا ادی دور کا سیر کا نوجی نیو رو چوار کا تکی عصر چوار کا تکی بیانی دور کا تکی امانه تخفیف اسلام البراسی و مزاق او قسم کا فرمی جئتو کا پیغمبر خدا فرمی صلی الله علیه و سلم جئتو بالحنیفیه السمحه دین کم دینی کی آسان دینی یسره هر وها حکمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شتی لجی خو دانا اگر هیچ رجلی نبی حقانی وجود نیست بکی تو کاتی که نخواشی درجی نکاتو لوازی درجی نکاتو منال اگری درجی نکاتو اما حکمتی پیاله و هر و ها تخفیف چیه؟ او تنه قرآن زور نخوانی و رکوع کان درج نبی و سجود کانت و کار کانی تر لکار کانی نیش درج نبیت أو بريتيا لا شيء أو بريتيا لا التخفيف سكر نوين وش هل وها درست إنسان نيت بقورة لنا ونوجه أو سوديتي داي أسا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيتي دريج كر نوي نوجه كي هنا لنا ونوجه كي نيتي لدريجي وأقورة بوشي بوكورتي هل وها بلغيتي ده لسر هناني من البوم زغوت اما اللي كيو ورغت لو هيك وا علي قوم لغرياني من الله بيت كاتم من الله كالم زغوت واجيله كاتم دايكي هنا يجي لك الخويا يا باوكي هنا يجي لك الخويا بلا من الصكا فرمشي فرمي لبروي دايكي ازهري في انا لبروي دايكي هل بي لي من الله كيتي كاتم دروس افرد نال بيري بوم زغوت بلا من بكمل مرج بكمال مرجنك منال بيري بوم مزغوت قران كان مزغوت كيقدن كي بساقنا من همي همي شلو شي شي تلكان مليك منال بيني بوم مزغوت ما كان بشكينه منال بيني بوم مزغوت او كان نابت اهل وها مرج يدري زور غرينتي اي ابجو ثاني منالك اللاي كسكبت نكبر الله كان مزغوت راكا حلق كيف داخل كيف سر ما قوتشانك ابي منالك اللاي لا يكسك خوي بيت كهي ناويتي آية من على كلا قال كسك نبي درست الرجلي بكلا مزجود والله أعلم قولك أتواني نيلي بيت مزجود تفتيك من على كهار بيت وعجولي درسك أما لقال باوكي تو باوكي وكاتا لبر باوكي ناتواني أو بكات هروها فائده تري تدايا ك انسان قيل قصيده وربري خوي بغير انا نرجع يعني قيل قصيده وربري خوي بيت نقول بغري قيل قصيده وربري خوي بيت يعني شي يعني لازم نيا دو پمو بخيته گويت دو لوكه بخيته گويت بو گويت لقصيده وربري كاتي چت نام نرجع كتو فريا فاسمع بكاء الصبي يملا قرياني من على بيت كاتوب من گوشل كردن يا بدات برگويتا برگويت كوي يعني اما گوشل كي قران خوي نام نرجع كت تونو جکی گله قرآن اکی یک دنی خوشه، اما تشویش بود درست که باید ابنیلی داخلی دلت بیه قصه کن و قرائت که بالکو برید لی قرآن خوی نکی خود بیت و ذکر کانی خود بیت. هر وها لو فایده نی ترکلم حدیثه هات و بریتیلا روس افراد ببوم مزگود هیچی تی دانیه و هیچ رقیقیشی تی دانیه. بلام با مرجی خوی با، با جلبرگی شرعی با. باب بيو عتر لخوي بده بون لخوي بده ايجل بو بازار بشط عن باب اولى نبي بون لخوي بده وهلها بجل برجي شياو شرعي وبيت نجب بجل برجي الرازاوة وبوخو عرض كردن لا لنا مزجود هلها هيش جدني إنسان لنا نرجع شتيكي بي نارحت بيت وكو قرياني منالك وكو شتيك لن يوجك الروف داكا بي نارحت بيت رحمة يعني فاشان حديثي كتير يعني أفرميو عن جندب ابن عبد الله لجندب يكون عبد الله وأمجي إن شاء الله الدرس دهاتو أش مسترجيانا مكي أفرميو لجندب يكون عبد الله رسولي غافر ميتي صلاة والسلام يخوة لسربي من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله تعالى أركس نوجي بيانبك من صلى صلاة الصبح أركس نوجي بيانبك فهو في ذمة الله تعالى لا عهد لا أمان أصلا لا ضمان قرنتي إخوة سبحانه وتعالى فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء أم حديث دو تفسيري بوكان يعني هندانك بو انسان نوجي بيانيبك وكردني نوجي بياني بواتاي اودي تولى امان وزمان اخوي واتاتي كم واتزورت ربنا وبانتر العلماء زورت بس ام تفسيرها كان ان شاء الله مش طواوا واتا هركس نوجي بياني كر لامان وزمان اخوي بويا هركس نوجي بياني كر أعدار بندسي بودر يجنك أنا ولا أماني خوي أماني خوا نشكن فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه هالكسيك شخواي جورا سبحانه وتعالى بدواوي به بهو ويزمتي خوايش كانوا عهد وأمان وزمان خوايش كانوا أو عبد الله زمان خوايا تو أو زمان خوانا بارزي لا أمان وعهد خوايا بيماني خوايا تو بيماني خوايش كنت كأمد كرد يعني شيء يعني نبي خرابي بلان بربكي كتو خلافات بلان باريكر فإنه من يطلبه من ذمته بشيء الكسي أخوة يقول سبحانه وتعالى بدواي بي بوأوي لبروي ذمتك إشكان دوا تولي لبكاتوا ثم يدركه بيئك وخرابي لغلك يا بابلم تولي لأكاتوا ولدسي أخوة درناش أوكو فرمي إن الله إذا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته مالتي الظالمة ده بلام كجردي فلدناك يعني درشوني نية أفرمي يدركه ليرة واتا إلا أخوة سبحانه وتعالى يقريت ولا أخوة درشوني نية بوكو أره لم أرزو مملكتي إخوة لم ملكي إخوة ثم يكبه على وجهه في نار جهنم نسأل الله العافية فاشن خايت له برومتي اختنا وذخر كسر امش بويا ام تفسيري صح ان شاء الله بوشك النووي لباب شيء هنا سيكن باب تعظيم حرمات المسلمين كوراك حرمه المسلمين الم واتا ونوي لم باب هنا يعني نابي دز بمسلمان دريشكي مسلمان لا عهد واماني خوابو الله جاري كان منالك چیروکی که معروفه زوری گرنو چیروکی کاری گر براسی الان من الان جاری کنو باوکی الان گویل ما مصاحبه باسی فضلی نوشی بیانی اکا الان باو حلم سینی بو نوش باوکی حالا سه دلی نای حالی سینی اروات بیانی حالا سه باوکی حالی نسانو لقار باوکی الان نارم بو مدرسه ما دام حال بدن سان بنوش معنی بس بمدرسه حال سان نارم بمدرسه. علی رجی ده تو باوکی لترسی مدرسه حال سینه بنوش بیانی که حال سینه بنوش بیانی الرحم بود دوام دنی واجبیتیان پیدرا و تحذیریان پیدرا و من علی که نهات و نیزانی و نیوسی و نیکردو او واجبی که پیدرا ما مصاك أي والليدة الله يبارك الله هنا طوني لبدي أما نال طبعا بأدبه لي ننس راو نزن راو جرأتي أواب كا بلان برب ما مصاك أو نجرب زبيت الله رول بوالي شو اللي نادم بس بزن شيء بيك الله من قوم لما مصابه وتويتي من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله لا أمان لذمة إخويا من لعهدي إخوابهم شو نطوني لبدي من الزمان يخاف من توجون طوني اليوم ده والله رول راسك إني أدم ده زمان أماني خوان أشكيه ما دام تو للزمان يخاف من أدم زمان يخاف شكيه أماني خوي أماني خوان أشكيه ما حد يخوان أشكيه ليه نادت بويا بيغمر يخاف دفتر معي صلى الله عليه وسلم أو كسل أماني خوي بويا أمانه أحد يخوان مشكيه سبحانه وتعالى فإلي زور قوريتي دائه بريتي لقورين وجباني ك يكم نيجا هاني جلا نيجني مرو يكم نيجا وات تسلسل هي اوا نيجي بياني يكم دوم نيورو سيم عصر شو على المغرب بين جمع عشاء هاي جلا نيورو يكم عصر دوم مغرب سيم عشاء شو على بياني بين جمع بلام يكم ينصحت للدوم يا هروها پاراستني سنوركان اخوا هو كاربو پاراستني عبد وكل حديث احفظ الله يحفظك باس عنك خوا باريز خوادت باريز بندق لبندكان لبياو شاكان تمني زور قولب لبياو صالحا كاني سلف تمني زور قولب شون هو تمني زور بلان بينيان زور قرجو قولو چالاكو لا شيء زور قايم تين بو آوا تمني زور قولي بس تو زور چالاك ودي ام لاشان باريز بغنجيتي بو يخوي يقول باراسي بتبيريتي احفظ الله يحفظك يكي العلماء يقول يبو بس يكون يكر وتي لقرك كمان او الرؤك هذا اللورتان مجاري اكرا وتي زور قولو قوله يكي لو ولاتا لو ولاتا نيدا والبري خومان وتي تر قولي مجاري اكرا جا خشتن لو شون دان كابيني دان مجاري اكرا وتشالك يزور قولك مجاري سنوقيك تابتي اني الرئيسي وتي نزل بشنه بلام قولك بي انا زور قول تي سبحان الله بني شهادك وتنامي تي والله بنجيكي بندارنا بو ايود اهلي بينش ورزب بيابيكي بتمن ايود والله كويري شو نابينا بو ضرير بنجيكي خوني لنهت بو ايود شنك هميشه بارزالي لحمد وكان يخواك بيابيكي بخواص الحال بی خواهی گرچه پرستی، بو با تاج نیه. هر کسی لطشاله که بتخواره یا اوجورش دانه شتی کی پی هدی شرط خواهی نپرست. بلام بگشتی هیچ پی نهاتن زور جر آمرجه بوی او عبد خواهی پرست و بی خواهد دی خوا سبحان الله او دپاریست. هر وها وریا کردن وی کی تندی تی داره با او کسی که وارد دست دریش که با مسلمانه کنیج بیانی کرده بیت. هر باید انسان کات کنیج بیان مانه که یکا و همه کسی شعوری کرده ول خوی وستی با او کرده و زور چالاکا زور گرچوگو الله تنبالی و اشتانی نیه هل خوی وست به آسودی و راحتی یکا سبحان الله این لگیانی خوی جهل مجنی هوای بیانی کسی لرز دانستی و فایلی زورتی هوای بیانی هال مجنی هر و ها ویت دای هر کسی پیمانی خواب شینی خواست زایل خواست زایداو خوا خاص زايد سبحانه وتعالى وطوري ليكاته. حديث قتل يعني فرمي وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله يقول عمر رضي الله عنه أخوي ولا باوكي به فرميتي المسلم أخو المسلم فرميتي مسلمان براي مسلمان يعني لدينا المسلم أخو المسلم أخوة يقول ذا فرمي فأصبحتم بنعمته إخوانا بنعمته إخوانا سيئو نعمة تبقى بنعمتي خوابون ببرايك فأصبحتم بنعمتي إخوانا هلوا فرمي فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم كواتا أخوتك التي المسلم أخو المسلم يعني في الدين لدينا مسلمان براي مسلمانا وأم جورا برايتيا أم أخوة أم برايتيا تنتريني همو برايتيا كان برايتي اجتماعية برايتي نتوايا برايتي مروفايتي هي أفرمي أخاهم هودا برايتي الطين هي كأو خلقهم برايكا همي تشيا همي لخاك همي لهمي بقوتر برايتي الدينة واقعوا ميجو حاضروا هم مش الشاهد لسنا وحقيقتها كهيج برايتي وني برايتي دين بقوتني وبتونيها چونك برايتي پشت كاول همي زياتر تاراديك بقوتلا مقتضاكي جوازة لما كو أقربو بوشتي كتر لو أنا كسيك براد بلا بلا ببشت بنسى برا يقبل بلام لو تشد دوش منت بيت لو تشد شارب بوب كنت بلام براي ديني أبدا وقال يقول هذا فرمي الأخلاء يومئذ يعني لقيامته بعضهم لبعض عدو دوستكان براكان دو خوشبستانيك لقيامته مو دوج منيك برا كان بلا دوج منيك الا كان نبي متقي كان نبيت كوات برايتي ديني لا هم برايتي بتو ترى للدنيا والاخره بربومي هي هل وهل الرونجيت اللي شو للدنيا برايتي بشتكى لو شيء كاريغري به اما لاخرته هيك كاريغري نه بلان برايتي دينيك لدين ولا دنيا لاخرته ولا دنيا فائده هي ودين بوجيني إنسان فرمي المسلم أخو المسلم لا يظلمه استميلناك لعرضية غيبتناك بهتانبناك قصناه هنا قصببه دريبنا هناك عيداريناك توانجي لنادا جنبي بينادا كمكورتي لناقلي سدريك عيبكاني بازناك لا يظلمه لعرضية هل وها لنفسية لينادا زامداري ناكا برينداري ناكا نايكوجيت وإلى آخره لعرضية لنفسية لمالية باركي نادزيت خيانتي لناكا غدري لناكا يستين باسي خيانة شكل إن شاء الله لا يظلمه ولا يسلمه وتا تسليم دسي كسي هناك كظلم يبكى ولا يسلمه يعني لا يسلمه لمن يظلمه تسليم كسي هناك استميل يبكى وظلم يبكى سيك دوشتي باسكر خوي ظلم يناك ونايدا تدسي كسي كيشو ظلم يبكى أي شيء في اسمه بمحدي ثاني لم رجع له برأيتي لنيوان من بتوبيت أخوة لنيوان من بتوبيت هربويا واجب لازال إنسان قيل قيل أبو قصب برأيك يكرا غيبتي برأيك يكرا بس عيب وعارو كم كرتي برأيك يكرا حتى عيبك إيش تيابو أبدي فاعل يبكي بمرجع بلقشتي براكد لبازني خير أبي بلقش بوا حديثك برأي كوري كعبي كوري مالكا نايا بو شريت ابوك نايت دواك عذري شنو نايت ويكيك الله يا رسول الله مشغول بو تخوي وكشخيو اواني خوي ونايت انا زفر دروت كر والله لا خير بين ما نبينيها برغي كنت لا بلاي خو خزق ام اخلاقي سلف من زندو اكينو خزق ام اخلاقي زندو كينو بلين راس ناكي او وانيه او لا خير بين ما نبينيها هل وها كسي تعدى ام مبريتي ولا شيء لعرض كسي تدريجي كل سنه برغي لي اكي بامان شوس كسي مالي برد برغي لي اكي نايريت فاشان بيغمر يخوا دفر معي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجتي هل كسي هل بدا بيستي برا مسلمان كي جو جيب كان خوي جور سبحانه وتعالى كان كان يجيب جيك هر کس خریکی جیب جکری ایشی خلق بی خواه کار کن خوی بجی بجی کن چن کسی الله ولی من مثلا چون ایشی فلان کسیم جیب جکد تا لزروها متوجه کنم ایشی خم جیب جیب و من کان فی حاجتی اخی کان الله فی حاجتی هر کسی ایشی برای کی جیب جیب کن خوی گری ایشی کانی بو جیب جی کا یارمتی ادا ای باشه ام حدیثه طبعا تم سر فایده کن انشالله ولی من دو فایده گرنگ تان بیارم یا کم كسي يرمتي براكي ندا خاي يقولش يرمتي ندا أما فمي مخالفة أما فما كيتي من طوخ هيك يبو هر كسي يرمتي براكي بدا خاي يرمتي ندا مخالفة كيتي يا ما فما كيتي يا أو من طوخ كيبو ما فما كيتي يا هر كسي يرمتي براكي ندا خاي يرمتي ندا سبحانه وتعالى فائدة كتير هر كسي يرمتي براكي ندا إيمانك يطاونيا برايتك يجي طاونيا وحقي بلاتيش بطهدي بجنين أو شو قال ما في برادر بس البرادر تيا إيش هيك بوجي وجيبك كبوجي وجينا كر براتك الطواني وكاملني يا بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة هل كسي النار حتيك كربعين نارحتي أوش تعنيك بسر إنسانة ديو نارحتي أكن سغلتي أكن بيو دي كربة فرمي هر كسي نارحتي لسر مسلمان يقلا بدا عم مسلم كربة الجزاء من جنس العمل بعد أشترك أي شيء أم نارحتي لسر مسلمان لا دا فرج الله عنه بها كربة خواهي تعالى بهوي أم لا داني كربة ولسر أم برايا خواهي تعالى كربتك إلى سد العادة نارحتك إلى سد العادة ظلني ياجمن ما دام خوايا نارحتك أم قرسلة كلا هذا لسل أقر أم نارحتك بتشوق لا هذا خواء قول ثلاثة الأولى هذا ثلاثة جلاله دين قيامة من نارحته أم يبشماني من نارحته يوم التغابنة بأوهم غبن نارحتي دوران خسارته خوي رب العالمين بماني تعويزك بماني جبرانك بشي بهم شخليك يا رب تداني براك من بين وهروها نارحتي كان لسد براك من لابدي نموني لابدي نارحتي قرزاله تسي بودريشك وقرزك يبو بده كربتي لسد هاي لا قرزالي ناخر شو صد زار بو صد زاري كزيك هالايبه شو خوي بيانك نيش نيش هذي بداته يعني أو كربتي لسر لا دخوا كربتي قيامة لسر لا إن شاء الله نارحتي ونخوا شكاني قيامة لسر لسر لا دا الجزاء من جنس العمل ما دام نارحتي لا دي خوي تل نارحتي لسر لا دا أملنا نارحتي مالي بنوني مالي هنا كسل للريف بارو ما دولة نارحتي أبي جاري وش يا إنسان للريف معنوي وهالة كربته الرأي شيء كي الرأي بقري لي كي معنوياتي برز كيتو وألوها ردي اعتباري بو كي بيأونا راحتي لسلاب دي غم وخفة بجاريك هي عزاريك هي بيلي دنيا هلوان بو كز بردام نبو بخوشي بنا خوشي أو إنا خوشي بو خوشي بسرهاتو إلا خوشي بو نا خوشي بسرهاتو وإنما العسر يسرى وهي بيك يضلي أديتو خلاص يلا طاب الحمد لله عيب من ما يدل خفتنا أخو أو كربة تدلس اللادة قايت إن شاء الله كربة تدلس اللادة لقيامة فعشان بيغمالي خواهد فرمي عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلم يعني في الدنيا. وهركس ستري مسلمان يبكى دايب وشي يعني غطى عيبه ولم يبينه عيبك يبوشي وأشكرينك. هركس عيب براكي دا بوشي ستري براكي خوي بكا أبروي نبا فضحي نكا تبل بعيبكاني لين دا وكولن رب العالمين للدنيا والآخرة ستريك سيكا. هل الدنيا شيء يعني هل الدنيا بيش آخرة ستريك ستر قولك جال آخرته أو كاتي يا عبدي أما فعلت كذا وادنكر الله بالله إخوائي الله عبدكم وادنكر الله بالله إخوائي وشكر الله عبدكم وادنكر الله بالله الله أو أنا تشكر الله بالله يتر أو ندي في الله عبدك أزاني يتر وأزاني طواو تياتو يتر مجال يرزقال بوني نمه الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم نسأل الله من فضله وكرمه. فرمي للدنيا سترم كردي دام بوشي بوت وأمرش نايلم بوهي خلابة كانت وسزابتي وليت خشب وأنا أغفرها لك اليوم أمر وليت خشب ستريش هني جال هي واجبة وهتكردن حرامة قلنا كسبين لسر تاوانيك لسر معصيتك كسر زناك حرام إعلانك حرام بلا يكيتو بلا والله مشوف فلان كسبيني زناك كذا مشوف فلان كسبيني ذيكر أبي ستريكي إلا ما قربوا أون ليلة مصلحة برجون ديك بي أو سباسي أكي وروني أكيتو بدها بدي أقول كسكا بردوم دسي لنا وحرام كان ودس باري زناك ليش حرامي أمين أخفت له وباسكني هني عيب عاري تار ديرك في دراوة بلا مكسي لي أول شيء تو جهر بل هبايق لارداء أنا أما النبي حياة ببري وباسي عيبة كاني بكري حديثي كتري زور قول اللمبارة إن شاء الله درسي دات وش مسري باسي هنك فائدي أم حديثة بكم بتوفيقي إخوة يورا لو فائدانا هو تاني كوا مسلمان هم ينبرايكم أبيها ميان دزبار بن وهاوكاري يكتر بن وهروها هولان بو جيوجيه كردني إيشو كارباري مسلمان ما هي أوي أخوة يورا إيشا كانت بو جيوجيبك وهروها حرامتي ظلم وهروها إنسان مسلمان براكي خوي سرخ ظالم بي مظلوم بي وتاكو تاي أو فائداني لنبالا وهات وداكر من أخوة يورا بفضل منته وكرم خوي أما لسمان لو ما لسان بيري كافر بي قوموا مغفورا لكم هستن خالتان خشبوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.